بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اليوم الخامس من شهر صفر في عام 434,000، وقد وصلنا إلى موطن مهم في هذا الكتاب، ألا وهو ما يفطر الصائم وما لا يفطر الصائم. فالحديث سيكون هنا بإذن الله تعالى عن هذه القضية مفصلة، وهي قضية مهمة جدا. والطالب العلم لا ينظر ويقول نحن الآن لسنا في شهر رمضان، فطالب العلم يتعلم هذه الأمور جميعها ولا يقصر في شيء منها، والإنسان يحتاج هذه القضية، يحتاجها الآن ويحتاجها بعد ساعة. وهذا العلم مما يتعبد الله به حينما يدخره الإنسان في قلبه. وكما قال أهل العلم، قالوا العلم صلاة السر وعبادة القلب. فالإنسان حينما يضع العلم ويحتاج الناس إليه لا يدري في أي حال يحتاج. سبحان الآن جئت أمشي في الطريق، وفي كلما مشيت مسافة أوقفني إنسان، وهكذا. فالإنسان يتعلم العلم سواء كان شهر الصيام أو ليس شهر الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى يتعبد بأننا نطلب العلم فيه وله ومن أجله. فنحن لدينا هذا الباب، هذا الباب باب واسع جدا، وهو جزء من أجزاء الفقه، والإنسان يتعلم علم الفقه لا يقصر فيه ويتفقه في أمور الدين. وقضايا العلم جميعها يهتم بها طالب العلم، لا يقول هذه مهمة وهذه ليست مهمة، هذه أحتاجها وهذه ليست أحتاجها. العلم كله مهم جدا، والإنسان لا يدري بأية لحظة هو يحتاجه أو يحتاجه غيره، فينبغي أن يتعلمه. بلغنا هنا، قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يوجب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، لأن ما يفسد الصوم ينقسم إلى قسمين: النوع الأول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، والنوع الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وهنا فصل عن هذا، وهذه على قسمين: قسم تدخل إلى الجوف، وقسم هي خارج الجوف، سيأتي تفصيلها جميعها بإذن الله تعالى. وثمة أشياء فيها خلافات نتطرق إليها بإذن الله تعالى. قال المصنف يرحمه الله تعالى: من أكل أو شرب، والأكل هو أن يدخل أي شيء من مطعوم أو مشروب إلى جوفه متعمدا ذاكرا. لماذا نقول متعمدا؟ لأنه خرج في هذا الناسي وخرج المكره، والناسي إذا أكل أو شرب يتم صومه ولا يفطر، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وهذا يعني يخصص ما ورد من منع الأكل والشرب، لأن هذا إذا أكل ناسيا فالناسي لا إرادة له. وجاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذا الأمر عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. والحديث الوارد أخرجه عبد الرزاق وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي والبغوي، وأيضا الإمام مالك رحمه الله عليه خرج هذا الحديث. والجماهير على القول بهذا الحديث والأخذ به، لم يخالف في الناس سوى الإمام مالك رحمه الله عليه. ولما أورد الحديث في الموطأ قال: ليس العمل عليه عندنا، فمالك لا يرد إلا صحيحا عنده في الموطأ. وإذا كان الحديث غير معمول به يبين، كما بين في هذا الحديث وكما بين في حديث خيار المجلس. والسبب في هذا أن الإمام مالك لما يأتيه خبر أو حديث من الأحاديث، إذا كان هذا الخبر يعارض قاعدة عامة فيقدم القاعدة على الحديث. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول: فوات ركن الشيء فواتهم، فقال هذا الحديث خالف القاعدة العامة. وعنده بأن القاعدة أقوى من الحديث، لأن القاعدة تكون مأخوذة من نصوص عديدة، ومعنى هذا الشيء أنه وردت أن ركن الصوم هو الإمساك، وأن الإمساك يكون قد فات بالنسيان، فعنده يجب على الإنسان أن يقضي هذا اليوم. والجمهور على خلاف هذا الشيء. الذي يعني أعجبني في هذا مقولة الإمام الشافعي، ثم مقولة الشافعي ذكرها وأسندها البيهقي في معرفة السنن والآثار، اللي هو يسمى بالسنن الوسطى. يقول الشافعي: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية أي الطبقة الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أي الطبقة الثالثة، وهذه على الترتيب، أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا، والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات. ثم ختم الكلام وقال: ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. فلما يكون أنه ثبت في السنة أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وتقلى، خلص لا نقدم عليه لا قاعدة ولا قول عالم من العلماء ولا غير ذلك. واجتهاد الإمام على الاجتهاد يعني يجر إن شاء الله على اجتهاد، لكن الصواب ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم. فهنا حتى نقيد قول المصنف قال: من أكل أو شرب، وهو الذي يدخل إلى جوفه الأكل والشرب متعمدا حتى يخرج الناس وحتى يخرج أيضا المكره، لأن المكره أيضا لا عمل له. والدليل على الفطر في هذا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين ربنا سبحانه وتعالى وجوب الإمساك من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس. فإذا تعمد الإنسان لم يكن مكرها، وتعمد الإنسان ولم يكن مخطئا، فأدخل شيء إلى الجوف فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء. فقال: من أكل أو شرب، السلام أكل أو الشرب، طبعا أكل قليلا أو كثيرا لعموم النصوص الواردة في هذا، سواء كان هذا الشيء مفيدا أو غير مفيد، حتى ولو سلع حصاة، الحصاة غير مفيدة ولا تنفع، أو أنه سلع دخانا، لهذا الدخان المحرم المعروف الذي يشربه كثير من الناس، وهذا أيضا يدخل في جسد الإنسان ويتحلل مع اللعاب ويكون في جسد الإنسان، فهذا أيضا مما يفطر الصائم. ويعني أهل العلم المعاصرون على أنه مفطر. من أكل أو شرب أو استعطى، أي أدخل شيئا من أنفه أو من مكان إلى الجوف عليكم السلام، وهذا كان يستخدم في السابق، كانوا يستخدمون يعني يدخلون الدواء عن طريق الأنف. طبعا ومن ذلك أيضا الأشياء يعني يدخل في هذا يعني الصعوط كان يستخدم يدخلون في الأنف شيء يتداوى به، والدماغ يعني ينتعش بهذا الاستشفاء، ويدخل في هذا الإبر المغذية فهي بمثابة الصعوط. وإذا أدخل الإنسان شيء إلى الجوف سواء كان غذاء أو غيره ودخل إلى الجوف فإن صوم الإنسان يبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لنقيط صبر وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه في إشارة أن الإنسان إذا أدخل شيء، إذا دخل أي شيء إلى الجوف فإن الإنسان يعني يبطل صومه، يبطل صوم الإنسان إذا أدخل شيئا إلى جسده. عند هذا الورقة وهكذا. فقال: من أكل أو شرب أو استعق أو احتقن، وهذه الحكم أيضا تكون في الدبر، وهذه القضية قضية الحقنة حصل فيها خلاف بين الفقهاء، فقد نازع شيخ الإسلام وأهل الظاهر في الحقنة، فرأوا أن الحقنة التي توضع في الدبر لا تفطر. وقاعدة شيخ الإسلام قاعدة واسعة في هذا أخذ بها بعض العلماء ولم يأخذ بها الآخر، وهو أن الصائم لا يفطر إلا بما هو أكل أو شرب مما يصل إلى المعدة أو إلى الدم فيغذي البدن، لأن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا. وقاعدة شيخ الإسلام أن ما دخل في هذا إلى الإنسان، لجوف الإنسان، ولم يكن غذاء ولا بمعنى الغذاء، فإنه لا يفطر. وذلك هؤلاء أفتوا للشخص الذي يحتاج إلى النخاف الربو، قالوا إنه ليس مفطر، وأخذوا بقاعدة شيخ الإسلام، حتى اللجنة الدائمة أفتت بهذا الشيء. والصواب أنه بمثابة الغذاء، وأنه ليس في الهواء، ولو كان في الهواء لما كان دواء، بل هو فيه مادة، وهذه المادة تتحلل وينتفع بها الجسم، وتتحلل مع لعاب الإنسان وتدخل في الجوف. وحجة الجماهير الذين قال بأنه أي شيء يدخل سواء كان من معتاد أو من غير معتاد، تدل بحديث لقيط بن صبرة: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا دخل عنده شيء إلى الجوف فهو فإن صيامه يبطل. قاعدة مهمة، بعض الناس حينما يمر على قضية أو يجد قولا أو يقرأ رأي من الآراء ويقول لا دليل فيه، لا دليل فيه، وهذا الأمر بالأبعد ما يكون. الشيخ الشنقيطي تكلم عن هذا بأن أهل العلم أثقى لله وأورع من أن يقولوا قولا لا دليل له، الدليل موجود، واستدلاله بحديث لقيط بن صبر وهو استدلال صحيح. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. ومذهب الشافعي أن العين ليست منفذا للطعام، وهذا هو الصواب، أن العين ليست منفذا للطعام والشراب، فرأوا أن الاكتحال ليس بمفطر وإن وجد طعمه. هم يقولون أن الإنسان قد يكتحل ثم يجد طعمه في حلقه، أو يجد أثره مع اللعاب إذا بصر. فنحن نقول بأن هذا ليس منفذا إلى الداخل، وإذا نزل هذا إلى الحلق فهو نادر جدا، هذا الأمر نادر جدا، فالصواب أنه ليس بمدخل، وأن الاكتحال لا يفطر الصائم. طبعا وردت أحاديث في بلوغ المرام، وهو حديث ضعيف ذكره الحافظ بن حجر، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وقال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. طبعا هذا الحديث تفرد به ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة. والقاعدة التي أصلها أهل العلم منهم المزي رحمة الله عليه قال: يندر أن ينفرد ابن ماجه بحديث إلا ويكون ضعيفا. الترمذي لم يورد الحديث كما قلنا بأن أحد من أهل الكتب الستة لم يخرج، لكن الترمذي في تعليقاته على القضايا الفقهية تكلم عن الاكتحال، قال لا يصح فيه شيء، يعني لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا الحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت. وإذا ورد حديث آخر في سنن أبي داود: ليتقش الصائم، ليتقش الصائم، فهذا أيضا الحديث في إسناده مقال. فالصواب ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم أن الاكتحال ليس بمفطر للصائم، لكن القاعدة تقول أن الخروج من خلاف العلماء مستحب، فالإنسان يتنزه عن هذا. قال: أو أدخل في جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله، الإحليل هو قصبة الذكر، فاستثنيت أن لو أدخل أي شيء من جسده إلى جوفه فإنه، يعني هذا قاعدة، قاعدة لهذا الأمر أن صوم الصائم ينتقض باستثناء الإحليل، لأن الإحليل حينما ينتهي إلى ماذا؟ إلى المثانة، والمثانة هي المكان الذي تتجمع فيه قطرات البول، فهو ليس مكان لأن يدخل إلى الجوف. قال: أو استقاء، أو استقاء اللي هو استخرج ما في معدته، استقاء بمعنى استخرج ما في معدته، لأنه تعمد القيء، وضع يده وضع شيئا حتى تقيم. فإذا استقاء الإنسان فإنه ينتقض وضوءه، فإنه ينتقض ويبطل صومه إذا تعمد هذا الشيء. طبعا الحكمة في هذا الشيء كما قال ابن عبد البر أنه قد حينما يخرج من الإنسان هذا الغيء قد يرجع شيء إلى الجوف، هذه هي الحكمة. وبعضهم قال يتقوم، في الشيخ عبد الكريم بن نملة في كتابه تيسير المسائل الفقهية قال يتقوم، هذا غير صحيح. وشيخ الإسلام قال باعتبار أنه يضعف كما أن الحاجم المحجوم يضعف، وهذا بعيد. الصواب ما قاله ابن عبد البر، قال إن خروج الطعام من المعدة إلى الحلق ما ظنت رجوع شيء منه إلى معدة الإنسان فهو يشبه الأكل والشرب يكون، هكذا قال ابن عبد البر. وهذا يعني هذا الكلام كلام صحيح. بقيت القضية الأخرى، قضية من استقاء، يعني من ذرعه القي، شخص من الأشخاص لم يتعمد القي وذرعه القي لا شيء عليه، لماذا؟ لأن هذا العمل ليس، لأن هذا العمل ليس بمقدوره، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق ما يطيق. لكن من استقاء ذهب أكثر العلماء على أن من تعمد القيء ينتقض صومه ويبطل صومه، واستدلوا برواية، هذه هي الرواية ما رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درع في القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. يعني شخص أتاه القيء ولم يتعمد القيء وقاء فهذا لا شيء عليه، لكن لم يتعمد القيء، والشخص الذي تعمد القيء ووضع شيء وجعل نفسه يتقيه فهذا يجب عليه القضاء. هذا حديث مرفوع يرويه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه عن هشام بن حسان اثنان: عيسى بن يونس وحفص بن غياث. ونحن درسنا فقهي، لكن ربما نقف قرابة 10 دقائق مع هذا الحديث، لأن محبة الحديث وتعلم الحديث أمر لا بد منه حتى الإنسان يتعلم أمور الدين. فنحن ما تعلمنا أمور العبادات والطاعات إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد لطالب العلم أن يتعلم هذا الأمر. هذا الحديث هكذا رواه عيسى بن يونس وحفص بن غياث كلاهما عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. هذا الآن هشام بن حسان أشبه بالمدار إلى طريق محمد بن سيرين، أشبه بالمدار إلى طريق محمد بن سيرين، يعني قلنا لن نقول مدار لأن له طريق آخر، لكن باعتبار عن محمد بن سيرين هشام بن حسان هو المدار. ظاهر الحديث الصحة، أنت تنظر عيسى ثقة تابعه حفصه ثقة، وهشام ثقة سمع من محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ثقة وقد سمع من أبي هريرة، يعني ظاهر الإسناد الصحة. فأنت لما تطبق اتصال وعدالة وضبط ظاهره الصحة، لكن تحتاج أن لا يكون الحديث شاذا وأن لا يكون الحديث معلولا، وكل حديث شاذ فهو معلول. لكن الشذوذ فصله أهل العلم اعتبار أن ثقة يخالف ثقة أو ثقة يخالف ثقة، أما العلة فهو أمر أوسع. هذا الحديث معلول، الحديث هذا ليس شاذ إنما هو حديث معلول، وتكلم أهل العلم عن علتهم. فروات الثقات كلهم كما قال الدارقطني، الدارقطني رحمة الله عليه له نفس عظيم في قضية نقد الروايات، جزء الثاني صفحة 184، وصححه جمع من أئمة هذا الشأن، منهم ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان والحاكم النيسابوري والشيخ الألباني والشيخ شعيب والدكتور بشار في تعليقه على سنن ابن ماجه، لكنه غير حكمه عند تعليقه على جامع الترمذي، فحقق ابن ماجه ثم بعده حقق جامع الترمذي فتراجع عن هذا الحكم، والصواب مع التراجع. الحديث معلول بالوقف، علة الحديث أن الحديث موقوف، وبعضهم قرأ إعلال أهل العلم بوقف الحديث لكنه لم يتبين لهذا الشيء. الموقوف لما يكون حديث روى مرفوع إلى النبي من قبل النبي ويروى موقوف من قبل الصحابة من قبل الصحابة، ضرورة أننا نميز بين أن يكون الحديث مرفوعا أو أنه صواب موقوف، وهكذا لابد أن نسعى لهذا الشيء. كما نقلنا قديما عن حاتم بن عارف العون أنه قال: ينبغي أن يكون طالب العلم لديه حرص أن لا يخرج شيئا من السنة، وأن يكون له غير أن لا يدخل إلى السنة ما ليس منها. فالإنسان يتوصل هل أن الصواب مرفوع أم هل أن الصواب موقوف، وهكذا. الصواب أن الحديث معلول بالوقف ولا يصح مرفوعا، فقد قال الأئمة عنه. شوف احنا لما نتكلم دائما على ضرورة الرجوع إلى كلام المتقدمين، لا سيما إذا يختلف الأئمة، طبعا هؤلاء الذين صححوا الحديث كلهم ليسوا بمثابة الأئمة المتقدمين، ابن خزيمة على طريقة المتأخرين، وابن حبان على طريقة المتأخرين، والحاكم على طريقة المتأخرين، والشيخ الألباني والشيخ شعيب هم أصبحوا مثال لصنيع المتأخرين في تطبيق القواعد وعدم الغوص في علل الأحاديث. بينما انظر إلى الإمام البخاري الذي ألف التأريخ، والبخاري حينما ألف التأريخ وأعطاه لشيخه إسحاق، وإسحاق أعطاه لأحد شيوخه، ماذا قال له؟ من يحفظ المقولة التي قالها إسحاق عن التأريخ؟ قال له: ألا أريك سحرا لجودة ما في الكتاب من العلل، فكتاب التأريخ هو كتاب علل. قال البخاري في التأريخ الكبير: لم يصح، يعني المرفوع لم يصح. يعني تلك الرواية، رواية عيسى بن يونس وحفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة لم تصح. قال لم يصح، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه، يعني الرواية مرفوعة من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وهل هذه صحيحة؟ الجواب ليس صحيحة، لأن عبد الله بن سعيد متروك، فالسند تالف جدا. وانتقل هذا الخطأ وهذا الخلل إلى هشام بن حسان بسبب الرواية الخطأ، وإلا فإن الصواب أن الرواية موقوفة من كلام أبي هريرة، لكن هشام انتقل إليه الخطأ من عبد الله بن سعيد إلى هشام فرفع الحديث سهوا وخطأ. وأيضا الأصل أن هشام ابن حسان عقدته بريئة حتى نأتي بالدليل على أن هشام قد أخطأ. لا شك أن عيسى لم يخطئ وأن حفص لم يخطئ، لماذا؟ لأن كلاهما يتابع الآخر. إذن الحمل يكون على من؟ على هشام بن حسان. قال أبو داود نخاف أن لا يكون محفوظا. شوف أهل العلم أحيانا يجزم بالصواب وأحيانا يجزم بالخطأ وأحيانا يتوقف وأحيانا يتردد. فقال هنا أبو داود قال نخاف أن لا يكون محفوظا، سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء، يعني معنى أن المرفوع لا يصح، لما يقول ليس من ذا شيء المرفوع لا يصح. ونحن في الدرس الماضي لما تحدثنا عن الرواية، تلك الرواية التي فيها عباد بن العوام عن الجويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد ماذا قال؟ قال ما خلق الله من ذا شيء جسم. فالإمام حسنا قال ليس من ذا شيء، يعني ليس من هذا شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تفسير خلال الإمام المبجل أحمد بن حنبل. ونحن الآن في هذا القرن من واجبنا أن نبين للناس إعلالات الأمة وأن نفسر لهم أقوالهم. قال الإمام أحمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه، يعني كلام الإمام أحمد يحتمل أن الخطأ من عيسى بن يونس. قال ليس في كتابه، يعني هذا ليس من في كتابه الذي كتبه بالرواية عن هشام بن حسان. لما نقرأ هذا الكلام لأول وهلة يتبادر إلى أن الخطأ من عيسى بن يونس. شوف ظاهر قول الإمام أحمد، يعني بسبب ظاهر الكلام الشيخ الألباني رحمة الله ظن أن الخلل هو ظن أحمد وظن من سبق مع أحمد أن عيسى تفرد. قال إذن عيسى لم يتفرد، فما دام أن عيسى سوى باحتاضاه حفص بن غياث فخلص يكون من حديثه صحيحا. لكن احنا الكلام الإمام أحمد يحتمل هذا ويحتمل غير هذا الشيء، والكلام حينما يأتينا كلام محتمل ننظر إلى أقوال الأئمة السابقين، لأن الكلام لأنه يفسر بعضه بعضا. قال إسحاق بن راهويه قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه. إذا نفسه عيسى بن يونس يذكر أن هشام توهم فيه وينقل هذا عن أهل البصرة، عن علماء أهل البصرة في ذلك الزمان. إذا عاد الصواب أن الوهم ممن؟ من هشام بن حسان وليس من عيسى بن يونس. وربما هذا الأمر الذي جعل عيسى بن يونس لم يكتب الكتابة في كتابه، ففي هذا الكلام نستطيع أن نفهم كلام الإمام أحمد فهما كاملا. وبنحوه قال الدارمي عقد 1729 مسلمي. ووجه توهيم هشام بن حسان أن الحديث محفوظ موقوف ورفعه وهم توهم فيه هشام، صاب أنه موقوف وأن الرفع خطأ توهم فيه هشام بن حسان. قال البيهقي هذا الحديث تفرد به هشام بن حسان. إذن البيهقي وهو المتوفى عام 458 وقرأ كلام الأئمة وانتفع بهم وهو ناقد من الطراز الأول، جعل الوهم لهشام بن حسان وأنه تفرد به، فإذا أمار على خطأ هشام أنه قد تفرد به بالرواية عن محمد بن سيرين. فإذا الحديث معلول، وعلة الحديث هشام بن حسان رفع الحديث وصار أنه موقوف، وجاءه الخلل من سبب رواية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك أي ضعيف جدا، تركه أهل العلم لشدة سوء حفظه، يروي عن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. والصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف، وهكذا أعله البخاري والنسائي. إذا الأئمة أهل الحديث أعلوا هذا الرواية، أعلها البخاري وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأهل البصرة والبيهقي والدارمي. فإذا أطبق الأئمة المتقدمون على إعلال هذه الرواية. لكن الآن نحن نتحدث عن جامع الترمذي، نقول بأن الترمذي حينما يروي حديث يأتيك بالفوائد الفقهية. الترمذي حينما أورد حيث قال: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذراعه القي فلا قضاء عليهم. صائم وذراعه القي ولم يتعمد إخراج القي صيامه لم يتأثر. لماذا لم يتأثر؟ لأنه أمر ليس بمقدوره، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا استقاء عمد، إذا تعمد القيء وتعمد إخراج شيء، هذا مظن لأن يرجع يخرج شيء من المعدة ويعود، فهذا فليقضي. وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. شوف نقل عن سفيان الثوري ونقل عن الشافعي. سفيان الثوري متوفى عام 61، والشافعي متوفى عام 400، وأحمد 241، وإسحاق 237، والترمذي يعني كتابه من المصادر الموثوق فيها جدا في نقل العلم عن أهل العلم. طبعا هذا لما قال عند أهل العلم لا يقصد بهذا إجماعا، لم يحصل إجماع، وإن كان بعضهم قد نقل الإجماع في هذا. يعني هنا ابن المنذر في هذا الكتاب، في كتاب الإقناع، نقل الإجماع على هذا الأمر في كتابه الإقناع. وأيضا أبو الحسن بن القطان المتوفى عام 628 نقل في كتابه الإجماع على هذا الأمر، قال: وأوجب النبي القضاء على المستقيء عامدا ولم يجب عليه الكفارة، وأجمع على هذا إلا عطاء وحده فهو شاذ، وقد اختلف في ذلك. طبعا هذا يعني هنا يعني هذا الإجماع بهذه الطريقة ليس دقيق. هذا كتاب آخر في الإجماع اسمه موسوعة الإجماع، يعني أيضا قل تعمد الغي، قل من تقيأ عمدا بطل صومه بالإجماع. وقال ابن مسعود وابن عباس وعشرمة وربيعة والهادي والقاسم وإحدى الروايتين عن مالك إنه لا يفطر بالقيء عمدا ما لم يرجع منه شيء باختيار حتى يتأكد رجوع شيء. فالقضية ليس ثم فيها إجماع، يعني لكن بعضهم نقل الإجماع، بعضهم نقل عن عطاء، وينقل عن غير هؤلاء. فإذا الإنسان لا تعمد القيء بطل صومه، وإذا لم يتعمد القيء وقاء هكذا فصيامه صحيح. وقلنا بأن الحكمة خشية رجوع شيء، كما نص على هذا ابن عبد البر. وقول ابن عبد البر هذا في كتابه التمهيد يعني يبين لنا قيمة الكلمة التي قالها الذهبي في مدح كتاب التمهيد والمحلى والسنن الكبرى والمغني لابن قدامة. هذه الكتب أربعة كتب من أعظم الكتب الإسلام. فكتاب التمهيد من الكتب النفيسة جدا. الآن نعود إلى الكتاب. قال: أو استقاء أو استمنى، فإذا أو استقاء أخرج ما في معدته الآن، أو استمنى إذا تعمد الإنسان خروج المني، إذا تعمد الإنسان استخراج المني. و كان في الجاهلية يسمى الاستمناء لأبي عميرة، وقال شاعرهم: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج. وهذا الكلام طبعا عميرة، يقول أبو حيان بأن أبو عميرة كناية عن ذكر، لكن الصواب أن عميرة الكف، فهو احتكاك الكف بالذكر، هذا هو الاستمناء، هذا هو السبب عن اشتقاق هذا التسمية. لكن لما جاء الإسلام حرم هذه العادة السيئة المضرة في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذه النصوص تدل على حرمة هذا الأمر، والجمهور على حرمة هذا الشيء، ولم يخالف فيه إلا من شذ من علماء الظاهرية بأن هذا الأمر ليس بمحرم وأنه غير مبطل الصيام. والدليل على أبطال الصيام ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. فهذه الشهوة وهي شهوة يعني شهوة كبيرة. ومن قال بأنه ليس مبطلا للصيام فقوله مردود، هذا كتاب تماما منه. ينقل قول السيد حينما قال الاستمناء إخراج المني سواء كان سبب تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها عليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. الشيخ الألباني رحمة الله عليه علق قال لا دليل على الإبطال بذلك، فهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وأن الجماهير على الإبطال وعليه القرون المتقدمة، ولم يخالف في هذا سوى بعض من تأخر من الظاهرين، فالصواب أنه مبطل. والحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة يدع شهوته دليل صريح في هذا الأمر. قل أو باشر فأمنا، المباشر ما دون الجماع، فإذا باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنا فإنه يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، حتى قال الموفق بغير خلاف نعلمه، يعني ابن قدامة ينقل في هذا الاتفاق، يعني إذا من تكلم بهذا الكلام وقال بهذا القول فهو قول مردود على قائله. لماذا؟ لأن خروج المني تتم به الشهوة، لأن خروج المني تتم به الشهوة ليس كالمذي، المذي مقدمات الشهوة لكن المني هو تتم به الشهوة. قال أو أمذى، هنا نحن لا نقال، هذا المذهب مذهب الحنابلة أن الإنسان إذا أمذى وخرج منه المذي بطل صومه، نحن لا نوافق هذا، وهذا نقول خطأ، وهذا ليس بمقدور الإنسان، وهو ليس شهوة كاملة، وهو لا يقاس على المني، لا يقاس المذي، لكن شوف مذهب المذهب عند الحنابلة أن خروج المذي مبطل للصيام، فهذا رأي والصواب خلاف هذا الرأي. من وافق على هذا الإمام مالك، أيضا الإمام مالك رحمة الله يرى هذا الشيء، لكن مذهب الحنفية والشافعية وأكثر العلماء على أن خروج المذي ليس مبطلا للصيام، لأنه غير مقدور عليه أولا، ولأنه شهوة ليست شهوة كاملة، بل هو بداية الشهوة ومقدمة الشهوة. ثم قال أو كرر النظر فأنزل، إذا كرر الإنسان النظر أو فأنزل، يعني أيضا بسبب تكرار النظر، وإذا هذا الصواب أنه إذا كرر النظر فأنزل من غير احتكاك فإنه أيضا يعني لا يبطل الصوم. قال أو حجم، والحجامة استخراج الدم بواسطة المحجم، وهذا هو المذهب، مذهب الأئمة الشافعية رحمة الله، مذهب الحنابلة أن الإنسان إذا احتجم فإن صومه يفسد، مذهب الحنابلة أن من احتجم فإن صومه يفسد، والصواب أن الحجامة لا تفسد، وحملوا على مثل هذا من يتبرع بالدم قال بأن أيضا صومه يفسد، والصحيح أنه لا يفسد بدليل ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والحديث في صحيح البخاري، والبخاري ساق نصوص أخرى عديدة تدل على أن مذهبه أنه ليس يعني ليست الحجامة من مفطرات الصائم. هذا الحديث حصل فيه اختلاف كثير، لكن ليس كل ما حصل فيه اختلاف فهو اضطراب، فقد يوجد اختلاف ويكون حيث اضطراب، لأن شروط الاضطراب، هل منكم من يحفظ شروط الاضطراب؟ تساوي الوجوه وعدم إمكان الترجيح، فإذا ليس كل اختلاف اضطراب، لما تساوي الوجوه بالقوة ولا نستطيع أن نرجح، شوف استثناء لما ورد عندنا الاختلاف استطعنا نرجح، استطعنا نرجح بأن الرواية المرفوعة خطأ والصواب الرواية الموقوفة وأن الرفع خطأ، فلما لا نستطيع أن نرجح نحكم على الحديث بماذا؟ بالاضطراب، لأن السنة مما يحتاط فيها لأنها دين. فهذا الحديث الذي صححه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم حديث حصل فيه اختلاف، وليس كل ما حصل فيه اختلاف يعد اضطرابا، فإذا استطعنا أن نرجح ووجدنا الشواهد للتقوية رجحنا الراجح وضعفنا المرجوح، فإذا تواتى الأمر تساوى الأمر ولا نستطيع أن نجمع ولا نرجح ماذا نحكم؟ نحكم بالاضطراب ويضعف الحديث، يعني مثل حديث شيبتني هدوء أخواته، حصل الاضطراب في الإسناد وحصل الاضطراب في المتن ولا نستطيع أن نرجح، نحكم بماذا؟ نحكم بضعف الحديث. أما لما يأتينا طريقان مختلفان نستطيع أن نرجح، فالراجح هو الصواب والمرجح هو الخطأ، فهذا الحديث حصل في إسناد اختلاف وفي متنه اختلاف، وقد اختلفت فيه كلمة أهل العلم، لكن الأكثر على تصحيحه وهو الصواب، فمن صححه الإمام البخاري، ولذا اعتمده البخاري في صحيحه، وساق النصوص والأدلة على هذه المسألة أن الحجام لا تفطر الصائم. وقد قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان. فقلت له: كيف بما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، يعني هذا الاختلاف لا يؤثر وليس اضطرابا بمعنى الاضطراب الحقيقي. قال: لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي غلاب عن أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد بن أوس روى حديثين جميعا. طبعا من صحح الحديث من أهل العلم غير البخاري علي بن المديني رحمة الله عليه، وإسحاق بن راهوي، وعثمان الدارمي، والعقيلي، وآخرون ممن تأخر. لكن إحنا اللي يهمنا من صحح الحديث ممن تقدم، لأنهم أهل الصنعة وعليهم المعتمد في هذا. وممن ضعفه من المتقدمين أبو حاتم الرازي، ومن قبله الإمام الشافعي. قدمنا طبعا أبي حاتم لتمكن أبي حاتم في الحديث أكثر من الإمام الشافعي، وإلا فالشافعي أقدم وفاتن. وحديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه دليل على جواز الحجامة للصائم، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري ورجحه ابن حزم. إذن مذهب الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم، وسحب الدم للتبرع لا يفطر الصائم، وسحب الدم للتحليل أيضا لا تفطر الصائم. الآن الذي يفتي فيه علماء حجاز النجس يفتون بأنه سحب الحجامة تفطر، ويفتون بأن التبرع بالدم لا يفطر، ويفتون يعني يتناقضون بقضية السحب من أجل التحليل بأنه لا يفطر لقلته. لكن ومالوا إلى هذا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المشهور عن أحمد وكذلك ابن القيم قالوا بترجيح أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح حديث أفطر الحاجم والمحجوم لكنه حديث منسوخ. روى البخاري بسنده عن شعبة قال: سمعت ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. إذن يعني ما كانوا يعدون هذا الأمر، هذا في صحيح البخاري رقم 1940. وهذا هو الراجح، وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على نسخ الأحاديث الواردة أفطر الحاجم والمحجوم. ومن أفطر الحاجم والمحجوم تناوله الزيلعي في نصب الراية، وساقه من طريق 18 صحابيا، وهي أحاديث صحيحة، وأقواها حديث ثوبان، لكنها أحاديث منسوخة. دل فعل النبي على النسخ. من الذي نقل حديث النسخ؟ نقله عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، إذن هذا يكون متأخر، فهذا هو المتأخر، ونشترط في النسخ أن يكون الناسخ متأخرا. ثم لدينا سؤال شعبة، رواية شعبة عن ثابت، وسؤال ثابت لأنس أيضا يدل على أنهم ما كانوا يعدونه مفطرا، وهو الراجح ويدل على نسخ أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم. ويعرضه قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة. احنا اخذنا يا وين عبد الرحمن سعيد، اخذنا رخص في العراية. نستفيد ان قضية الاصل في هذا التعامل ممنوع، ولا اتي بلفظ رخص، احنا مصحيح بالضبط الشيء السابق المنع، لكن رخص للحاجة. هذا ايضا لما قال رخص معناه انه الامر السابق المنع ثم رخص، ودل على أن الأحاديث الواردة في أفطر الحاج والمحجوم منسوخة. وبعضهم قال من معناها أنه يعني يضعف على هذا الشيء. وبعضهم أوله غير سابق، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حاج ومحجوم وسمعهما يختاران، فقال: أفطر الحاج والمحجوم. لكن إحنا ثبت لدينا بالدليل القوي قضية النسخ. شوف قال ابن حزم لما أورد حديث أبي سعيد، طبعا رواه أبي سعيد في صحيح ابن خزيمة وعند النسائي، ورواه ابن حزم بإسناد صحيح. ابن حزم قال إسناده صحيح، هذه قضية مهمة جدا. صاحب المحلة في كتاب المحلة حينما يورد رواية في الكتاب يشترط الصحة، فأي حديث يورده ولا يضعفه صحيح عنده كما نص على هذا في المقدمة. إذن هذا كتاب من الكتب التي تعنى بالأحاديث الصحيحة، فإذا أورد حديثا ضعيفا أو أثرا ضعيفا بين علته. قال ابن حزم إسناده صحيح، فوجب الأخذ به باعتبار أن أي شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فسحة لأحد في تركه أبدا. قال لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، الرخصة تكون بعد العزيمة، إذا العزيمة المنع ثم رخص في هذا، فدل على نسخ الفطر بالحجامة. هذا دليل قوي جدا، فصار عندنا أدلة ظاهرة جدا على قوة الناسخ سواء كان حاجبا أو محجوما. فإذن هذا هو حديث أبي سعيد في هذه القضية. إذن الآن الحجامة لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم، وطبعا هم أيضا اضطروا إلى تأويل، اضطروا يعني بعضهم قال السبب في الحاجم، قال إن المحجوم تناله قوة ونشاط، هكذا قال الشيخ أيضا عبد الكريم النملوخ، بعيد جدا، بالعكس هو يشعر بالضعف إذا ذهب منه الدم. وفسر قضية الحاجم كيف أنه قال أنه يمص الدم، فإذا مص الدم ربما دخل من شيء إلى الجوف، وهذا كان في السابق هكذا يفعلون، أما الآن فأصبح الأجهزة متطورة جدا لا يمص الدم، فماذا يقولون لهذا المعنى؟ فالصواب الراجح أن الأحاديث الواردة في أخبار الحاجم والمحجوم صحيحة، قد وردت عن عدة من الصحابة لكنها منسوخة، والأحاديث التي دلت على نسخها أحاديث صحيحة وظاهرة. قال واحتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، يعني هذه الأشياء قال لما قال استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم أو احتجم وظهر الدم، يعني يقول حجام لكن يشترط ماذا؟ خروج الدم. عامدا ذاكرا حتى يخرج من هذا الناس وحتى يخرج من هذا المكره، لأن المكره لا عمل له. ذاكرا أي ليس ناسيا، ذاكرا لصومه فسد، أي فسد الصوم بهذه الأشياء. وقلنا بأن من استقى، نعم من استقى فإن صومه ينتقض ويبطل، من استمنى نعم صومه ينتقض ويبطل، من باشر فأمنى أيضا صومه ينتقض ويبطل، من أمدى الراجح أن المذي ليس سببا لبطلان الصوم، أو كرر النظر فأنزل، قلنا هذه الأشياء مناقصة، وهذا يندر أن يوجد إنسان بهذه القوة أنه ينظر من غير حرج، أما إذا حرك بشيء من جسده أو احتكاك فهذا لا شك أنه يبطل صومه بسبب هذه الشهوة الكاملة. أو حجم، قلنا بأن حجامها الراجح أن لا الحاجم ولا المحجوم يفطر بسبب هذا، وظهر عامدا، طبعا لا بد في الأمور لا بد أن يكون عامدا، أن لا يكون مكرهاً ولا ناسياً، لكن نصومه لا يكون ناسياً. وقلنا بأن النسيان هو سبب للفطر عند من؟ عند الإمام مالك، والإمام مالك لم يأخذ الحديث بسبب القاعدة، ورأى بأن القاعدة أقوى عنده من الحديث. ثم قال لا ناسياً أو مكرهاً، فالناسي لا حكم له، وقد ورد في التنزيل عن لسانه من قوله تعالى على لسان عباد الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وجاء في الحديث المشهور عند الفقهاء رفع عن أمتي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأن الناس لا حكم لهم. أو مكره، أيضا المكره مرفوع عنه القلم. أو طار إلى حلقه ذباب، إنسان جالس عشوه وصال ثم طار إلى حلقه ذباب فدخل، أو غباء أو ما شبه ذلك، فهذا أيضا لماذا؟ لأنه غير مختار. أو غباء أيضا فإنه لا يؤثر، لماذا؟ لأنه بغير اختياره. أو فكر فأنزل، أي فكر في الجماع أو تذكر النساء، فإنه لا يؤثر على صيامه بغير اختياره، ولأن التذكر هاجس لا يستطيع الإنسان دفعه، يعني التذكر أنه هاجس، وهذه الهواجس تأتي على الإنسان، الإنسان يدفع هذه الهواجس. وإذا هذا الأمر يعني ليس معتادا، يعني هذا الأمر ليس سببا معتادا للفطر. قال أو فكر فأنزل، وإذا هذا كله يدخل ضمن حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طبعا هذا الشرط يكون هاجس يهجس على الإنسان، ثم أما إذا بقي الإنسان أو حول القضية إلى عزم أو عزم على الشيء فالأمر هنا مختلف، وابن رجب تناول هذه القضية بالبحث والتفصيل. قال واحتلم أيضا، لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره، لكن مما يذكر أنه يجب عليه الغسل. أو أصبح فيه طعام فلا فضح، أي يعني أصبح فيه طعام بعد السحر، السحر بعد السحر وجد طعام فلا فضح، يعني أخرجه، فإنه لا يؤثر لأن الفم في حكم الخارج، لأن الفم في حكم الخارج. أما لو ابتلعه عامدا فإنه يفطر. قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر. لو فرض إنسان اغتسل أو تمضمض أو استنثر، هاي أو زاد على ثلاث راح نعبرها. قال أو بالغ فدخل أيضا نعبرها، لم يفسد نقرأها عشان نحن نقول أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر لم يفسد. إنسان اغتسل أو توضأ أو تمضمض، وقد إنسان يستنشق من غير وضوء، وقد يتمضمض من غير وضوء، وبعض الناس لا يتمضمض، ونحن عندنا بأن المضمضة واجبة، والمضمضة تحريش الماء داخل الفم، وبعض الناس فقط يدخل الماء ويخرجه من غير أن يحركه، فهذا لا يعد متمضمضا، لا بد أن يتمضمض ولا بد أن يستنشق، فإنهما واجبان من واجبات الوضوء، فهما داخلان في ضمن غسل الوجه. لا إنسان لا يبالغ، لا يزيد على الثلاث ولا يبالغ، لورود النهي حينما قال النبي لرقيقة الصبر وبالغ من الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا احتسر أو تمضمض أو استنثر أو توضأ، استطاع أن أو توضأ، لأن قد إنسان يتمضمض ويستنشق من غير ماذا؟ من غير وضوء، قد يفعل لسانه جائز، فإذا فعل هذا الشيء ولم يبالغ فلا شيء عليه. قال أو زاد على الثلاث، هنا يرى قال حتى لو زاد على ثلاث مرات المضمضة أو زاد على ثلاث مرات في الاستنشاق، عند المؤلف وهو المشهور في المذهب أنه لا يفسد صومه، وهذا غير صحيح بحجة أنه لم يتعمد، يعني حجة هؤلاء حجة المؤلف وحجة المشهور من المذهب أنه لم يتعمد ماذا؟ لم يتعمد الفطر، وهذا غير صحيح، بل قال الجمهور وهو اختيار مجد بن تيمية بأنه يفسد صومه. يفسد صومه لماذا؟ لأنه قد فعل ما هو سبب ظاهر لوصول الماء إلى الجوف، فعل سببا ظاهرا ومحتملا كبيرا لنفس الماء إلى الجوف، ولأنه غير مأذون به، غير مأذون أن يبالغ، وغير مأذون أن يزيد على ماذا؟ على الثلاث، ولأن فيه مخالفة حينما قال النبي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا أيضا كما لو باشر فأنزل، يعني حاله حال شخص باشر ولم يجامع ثم أنزل، فهذا يفسد صومه عند الجماهير من أهل العلم كما نقله ابن قدامة، قل لا نعلم فيه خلافة. والخلاف الشاذ الذي شد فيه ابن حزم ومن قال به من المتأخرين لا قيمة لهذا الخلاف، بل هو خلاف ظهر بعد الإجماع. وأيضا رابعا لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمدا، أوصل الماء إلى حلقه متعمدا، فالصواب أنه يفسد صومه إذا زاد على الثلاث أو أنه بالغ في هذا. ثم قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، لأن الأصل فيه بقاء الليل. شيخ استيقظ لا يعلم شاك ثم أكل ثم تبين أنه في الليل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو قد أكل ماذا؟ أكل في الليل. ونعم إحنا مطلوب من الإنسان أن ينوي جزء من الليل، لكن هنا خلص الأصل بقاء الليل. فقال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني لم يتبين له أنه أكل بعد الفجر فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لأن الأصل بقاء النهار. يعني لو فرضنا شخص بالنهار ويظن أنه قد أذن ثم أكل، مثل ما يحصل الآن ناس تظن أنه قد دخل وقت المغرب ثم أكل، فهذا ماذا؟ إذا يفسد صومه ويجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. ثم قال فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. طبعا احنا قلنا فيما سبق بأن قضية الصيام هو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبر عباده حتى الإنسان يروض نفسه ويروض طريقته. يعني هنا لما أتينا بهذا الشعر الجاهل إذا حللت بواد الله أن يستديه فجلد عميرة لا عار ولا حرج، الشارع الحكيم عود الإنسان على أنه يحفظ نفسه في السر ويحفظ نفسه أيضا في العلانية، بل إن الله سبحانه وتعالى رتب الأجر الكبير على من يحفظ نفسه بالغيب. والنصوص في الكتاب كثيرة، وعن الصحابة كعمر الخطاب وغيره أيضا النصوص في هذا كثيرة جدا. فحينما جاء الصيام وحرم الله على الإنسان أن يمارس شهوته من الفجر وحتى يروض نفسه ويجعل نفسه يعني مقودة له لا أنها تقوده، ويكون الإنسان عبدا لنفسه وأسيرا لشهوته. ومع كل هذا يأتي الإنسان ويخالف في هذا الأمر فيرتكب هذا المحرم فهو آثم، يأثم إثم عظيم، وهو لم ينتفع، لم ينتفع من هذه العبادة التي وضعت من أجل الإنسان. هذه العبادة شرعت من أجل الإنسان حتى الإنسان يستفيد الثواب، وحتى يسقل نفسه، وحتى يعود نفسه على الصبر، ويعود نفسه على التحمل والتربية، لأن الإنسان يصيبه في حياته أمر كثير. فقال هنا فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو ذبر فعليه القضاء. طبعا أول ما يجب عليه التوبة لله تعالى. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الصوم وتعدى حدود الله، ووجب عليه القضاء اليوم الذي جامع فيه. لماذا؟ لأنه قد أفسد هذا الصوم فيجب عليه القضاء. طبعا ابن حزم لم يقل بهذا الأمر، فقال هنا ومن جامع في نهاية رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. والأحاديث في هذا كثيرة، هذا من ألفاظ الحديث في صحيح البخاري وهو في صحيح مسلم أيضا. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. من هذا عبد الله الذي روى الأوزاعي؟ نعم حسنت. عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك. قال ويحك. وطبعا احنا ما عدنا في رواية ويحك، وإذا في اختلاف الرواة، والأجود والأشهر ويلك، لأن هي كلمة ترحم تقال لمن وقع في هلك وكان مقصرا فيها، أما ويحك فتقال لمن وقع في هلك ولم يكن مقصرا. فقال هذا مقصر، بل هو يعترف أنه قال هلك، حتى في رواية قال احترقت. قال وقعت على أهلي في رمضان. قال أحتق رقبة. قال ما أجدها. قال فصم شهرين متتابعين. يعني شوف الكفارة كما قلنا في درس البخاري سميت الكفارة كفارة لأنها تستر الذنب العظيم الذي وقع فيه الإنسان، والإنسان حينما يقع بالذنب يستحق عذاب الله في النار. فالإنسان لما يكفر بعتق رقبة حتى يعتق عنه بكل عضو، عضو من النار حتى الذكر بالذكر. قال لا أستطيع. قال في إطعام 60 مسكينا. طبعا هذا الاعتق رقبة جاء إطعام يشمل أنثى ويشمل ذكر ويشمل كبير أو صغير. قال لا أستطيع. قال في إطعام 60 مسكينا. قال ما أجد. فأثي بعرق فقال خذه فتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي، فوالذي نفسي بيده ما بين صنبي، وفي رواية ما بين لابتيها، أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذ. طبعا هذا لم تسقط عليه الكفارة، بل هي تبقى بذمته لقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. لكن هذا في هذا الوقت ليس لديه، تبقى عليه وتبقى في ذمته ثم يؤدي هذه الكفار، خلاف ما سيذكره صاحب الكتاب. فقال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء. شوف قضية الذنوب، بعض الناس يأتي بيمين ثم يحنس ثم يمين ثم يحنس ثم يمين ثم يحنس ويترك قضية الكفار. هذه الكفارات ليست قضية هينة، بل الإنسان حينما يذنب ذنب عليها أن لا ينسى هذا الذنب وأن يسارع بالتوبة، وإذا كان فيها كفارة فعليه أن يسارع بأداء الكفارة. قال وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت مرأة معذورة، أو جامع من كان الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. لماذا؟ وإن جامع دون الفرج فأنزل، لأنه لم يجامع في الفرج، والكفارة إنما وردت بأي شيء، وردت فيما يتعلق بالفرج، وغير الفرج تكون شهوة ناقصة وليست شهوة كاملة. قال أو كانت المرأة معذورة كالمكرهة فإنه ليس عليها كفارة، لأن ليس لها اختيار، والمكره لا فعل له، هذا المعذور. أما إذا طاوعته لنفسها يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة. وبعض العلماء قالوا لا يجب عليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر. والقاعدة التي أيضا لم أحفظها، يعني ترك الاستفصال في المقال يدل على العموم، ممكن قاعدة عبد الله، يعني ترك الاستفصال في المقال يدل على العموم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل له دل على العموم، بأن الكفارة واجبة على الزوج وواجبة على الزوجة. لكنها إذا كانت معذورة فهي تدفع عن نفسها، تدفع عن نفسها بقدر ما تستطيع دفعه. وحتى لو دفعت في المرء يجب الطاعة، لكن هاي الطاعة تأخذ من ضمن المواطن التي تأخذ منها الطاعة، فتدفع عن نفسها بقدر الاستطاعة. بل إن بعض العلماء قال حتى لو ضربته وآذت فإنه لا ضمان عليها في هذه القضية، لأنها تريد أن تحفظ دينها. قال أو جاء من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. شخص من الأشخاص هو في سفر ونوى الصيام ثم جامع أهله وهو في سفره، فمن نوى الصوم في السفر ثم جامع فلا كفارة، طبعا هو يفطر لا شك أنه يفطر ولا كفارة عليه في هذا الإمام، لأنه يحق له أن يفطر، يحق له أن يفطر على الماء، يحق له أن يفطر على الشراب، كذلك يحق له أن يفطر على الجماع لأن الفطر له جائز. ثم قال وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، لأن الكفارة تتداخل، يعني في يوم واحد جامع زوجته الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم قبل الغروب لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لكن لو جامعها اليوم ثم ثاني يوم وصام أيضا جامع فهنا تجب عليه كفارتان، لكن لو فرضنا كان في موطن واحد فتجب عليه كفارة واحدة. وتذكر حديث أبي بكر الصديق حينما أقسم أن لا يطعم الطعام لما كان له أضياف، وأكل أول لقمة قال هذه للشيطان، الأولى للشيطان، يعني خلص يعني هذه الأولى يقع بها بالذنب وهو أنه يحلف من أجل أن يدفع الذنب الذي فعله بسبب الشيطان، ثم اللقمة الثانية واللقمة الثالثة تصبح القضية عليه حلال ولا يجب عليه التكفير عن اللقمة الثالثة وما بعدها. فهذا لما جامع أول مرة في النهار وجبت عليه الكفر، إذا كرر هذا في يوم نفس اليوم لا تتكرر، لكن لو كرره في يوم ثاني تجب، لأن لكل يوم صيامه ولكل يوم نيته وأيضا لكل يوم كفارات إذا وقع فيما يجب عليه أن يكفر. فقال أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، لأن الكفارة تتداخل. قالوا في الأولى اثنتان، أي أنه جامع في يومين، جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر فيجب عليه كفارة. قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. هكذا يرى المصنف رحمة الله، يعني إذا جامع فكفر، جامع بالصبح وأعتق رقبة ثم جامع الأظهر قال تجب عليه ثانية، وهذا غير صحيح، لأنه حينما جامع والمرة فقد بطل صومه وانتقض صيامه. ثم قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، هذه قضية حصل فيها خلاف بين الفقهاء، الله رحمه رفعنا كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية كان فيها الأمر لا بأس. لو فرضنا أن الإنسان كان لا يظن أن كان يظن أن هذا اليوم هو 30 من شعبان، ثم ثبت له بالدليل أنه من رمضان وكان قد أكل في الصباح يجب عليه أن يمسك، أو أنه كان مسافرا ثم عاد من السفر وجب عليه أن يمسك، أو أنه امرأة كانت حائضا أو نفساء ثم طهرت وجب الإمساك، ولهم في هذا الاستدلال. كثير من الفقهاء قالوا بهذا الشيء، وخالف في هذا آخرون فقالوا لا يجب الإمساك، القضية خلافية. وحجة من قال بالإمساك حجة قوية، لأن هذا الشهر هو شهر الإمساك، وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صائما فليتم صومه ومن لم يكن صائما فليمسك، يعني حجة من قال بوجوب الإمساك هو الأظهر والأقوى. فقال هنا وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك يعني شخص من الأشخاص على هذه الطريقة كان مسافر ثم جاء ووصل ظهرا فيلزمه الإمساك وجامع ظهرا، هل تجب الكفار أم لا؟ تقدم أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار أو بلغ الصغير أيضا، بلغ الصغير في أثناء النهار أو عقل المجنون في أثناء النهار أو طهرة الحائض في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، فإذا جامع بعدما أنت في بقية اليوم لزمته الكفارة، لزمته الكفارة. هو لا شك أنه لابد يعني العمر قال ليس في القضاء اختلاف في هذا الموضوع، لا تحصل الخلاف في أي شيء، هل تجب أم لا تجب؟ منهم قال لا تجب بأن الإمساك لم يكن واجبا. قال وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر، يعني شخص جامع ثم طرأ بعد هذا الشيء العذر هل تسقط عنه الكفارة؟ قال لا تسقط عنه الكفارة، جامع صباحا ثم بعدها بساعتين سافر إلى بغداد، فهذا تبقى هذه القضية. بقي قليل من إحسان الشهر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام، يعني الكفارة إنما تجب في أي شيء فقط في الجماع، أما بقية